إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى لمحمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم من بعد نبدأ إن شاء الله بعودة مرة أخرى للدروس يومي الخميس والسبت لمدرسة الشيخ طالب العلم، وباقي الدروس إن شاء الله كما هي خلال الأسبوع. نسأل الله عز وجل أن يثبت لنا هذا الخير وأن يعني يبارك لنا في هذه المجالس وأن يرزقنا فيها العلم النافع والعمل به. العلم بدون عمل لا قيمة له عند أهل العلم، كما قلنا كثيرا ومرارا. كان علماؤنا يقولون لا يسمون العالم عالما إلا إذا كان يعمل بما علمه، وأما العلم بلا عمل فلا قيمة له عند سلفنا الصالح. فنبدأ إن شاء الله اليوم، يعني ممكن نحاول لا نتوسع كثيرا للرجوع أول الدرس بعد الأجازة، أجازة العيد، لكن نبدأ بسنة أبي داود أولا. نأخذ كنا وقفنا عند حديث يطوي الله السماوات يوم القيامة، وقال المصنف رحمه الله باب في الرد على الجهمية. ثم قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء أن أبا أسامة أخبرهم عن عمر بن حمزة قال قال سالم أخبرني عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين ثم يأخذهن، قال ابن العلاء بيده الأخرى ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. هذا الحديث أورده الإمام أبو داود وفي ترجمة قال باب الرد على الجهمية. وقد رددنا من قبل على الجهمية لو تذكروا في عدة أحاديث، وبعض هذا الأبواب ليست موجودة في بعض النسخ، ما أدري عندكم أم لا، عندكم لأن بعض هذا الباب في بعض النسخ غير موجود أصالة. لكن الجهمية، من هم الجهمية؟ أحد يتذكر؟ وكان لسه في المرحلة دي لكم، لكن تكلمنا عنهم من قبل. كمال لا، ينكرون صفات الله عز وجل أو يؤولونها، صحيح؟ طيب، لذلك هنا هو يقول باب الرد، وأتى بهذا الحديث عن عبد الله بن عمر قال يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى. الطي بمعنى البسط، طي يطوي يعني يبسط، وثم يأخذهن بيده اليمنى، فيه إثبات ليش؟ إثبات صفة اليد لله عز وجل. طيب، لكن كم يد لله؟ يدان لله. هنا ذكر يد اليمنى، في رواية قال ثم قال بيده الأخرى، في الأراضين قال بيده الأخرى، لكن ثبت في القرآن بأن لله يدين، أو أن لله يدين. قال تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، صحيح؟ وقال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فالله عز وجل لله عز وجل يدان حقيقتان، وهذه من صفات الله عز وجل، الصفات الذاتية الخبرية. قلنا أن هذه من الصفات الخبرية، وجب علينا الإيمان والتصديق بكل الصفات التي وردت عن الله عز وجل، وأن نثبت لله ما أثبته لنفسه أو ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف ولا نقول من غير تشبيه ولا تعطيل، ومع إثبات التنزيه نقول بذلك أيضا. قوله تعالى ليس كمثله شيء، ولا تكييف طبعا أيضا، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. وهنا نفي المشابهة ليس كمثله شيء، والإثبات وهو السميع البصير. فالمراجعة أي لا يشبه أحدا الله عز وجل في صفاته سبحانه وتعالى، ولا يشبه أحد من خلقه أصالة. وصفاته أيضا ثابتة، قال هو السميع البصير، ثابتة لله عز وجل كما جاء في الكتاب والسنة. فالحديث فيه إثبات اليدين لله عز وجل. الجهمية ينكرون ذلك، زي كما أتى بالحديث ينكرون صفة اليد لله عز وجل، وكل الصفات ينكرونها أيضا كما بيان. ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وهنا ليس في هذا اليوم لجبارين ولا متكبرين، هذا يوم إيش؟ يوم القيامة. في الدنيا تجد الجبارون والمتكبرون، لكن يوم القيامة يقول الله أنا الملك. هو الملك في الدنيا وفي الآخرة، يعني في زمان الدنيا وفي أيضا يوم القيامة، لكن في هذا اليوم خلاص كله أتى لله قهرا، كله أتى لله بعبودية القهر، فلا يوجد لا متكبر ولا جبار. والله عز وجل يقول أين المتكبرون، أين الجبارون، أين المتكبرون، يعني في هذا اليوم لا تجد لا متجبر ولا تجد متكبر أصالة. هذا يكون في الدنيا، وبعد أما في يوم القيامة فلن تجد هؤلاء الذين تجبروا في الدنيا. والله عز وجل كما قال تعالى مالك يوم الدين، فهذا مالك يوم الدين يعني ملكه في يوم الدين يوم القيامة مالك لكل شيء، وكل الخلق أتوا أو جاءوا أو بعثوا أو قاموا لله قهرا كما سينشئهم الله عز وجل ويبعثهم يوم القيامة. يعني أين الجبارون المتكبرون، أين الذين كانوا من أهل الدنيا يتجبرون على الناس، أين كانوا من أهل الدنيا يتكبرون على الناس. فهنا يدعوهم الله عز وجل ليجزيهم بما عملوا يوم بما عملوا في الدنيا، يجزيهم يوم القيامة بذلك. قال أنا الملك، أي هو الملك سبحانه وتعالى لكل شيء، ملك للسماوات ومالك للأرض ومالك بما بينهما، مالك لكل المخلوقات، لكل شيء ملك لله عز وجل. الله والخالق ومسواه مخلوق، والمتصرف في كل شيء سبحانه وتعالى. ثم انتقل إلى حديث آخر قال المصنف رحمه الله حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن أبي عبد الله الأغر عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى الثلث الآخر من الليل أو الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. أو أورده أبو داود. كيش؟ تقول إذا بتحمل؟ طب. فهنا هذا الحديث مئة جنيه المقاطعة للإخوة لأنهم بيقطعوا كثير. حاضر، مش هنزل الكلام يا أستاذة. مئة جنيه بس، ده هو مش في الدرس اليوم، دول شباب بس لهم غلابة بياخدوا مصروف، لكن احنا إن شاء الله يوم الأحد والثلاثاء سنطبق عليهم يوم الأحد والثلاثاء 100 جنيه. هؤلاء رجال بيعملوا فممكن ندفعوا أكثر، لكن دولت إيش ما زالوا بيدفعوا الجامعة بالعافية، ويبقى في الدروس مش هيأتوا لنا أصلا بعد كده. طيب قولنا هذا حديث النزول، وحديث النزول متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب حديث النزول تدل على علو الله صحيح، كيف النزول يكون من أعلى صحيح؟ يعني ممكن نستدل بحديث النزول على إثبات علو الله عز وجل كما قلنا من قبل ذلك. وطيب النزول من صفات ايش الله عز وجل، اي نوع من انواع الصفات؟ فعليه صح. ليش فعليه؟ متعلق بالمشيئه صحيح، او الاراده، مشيئه والاراده. طب هي الصفات الذاتيه لا تتعلق بالمشيئه والاراده صح الكلام صحيح؟ لا، دي لا، الصفات الذاتيه لا تتعلق بالمشيئه والاراده صحيح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبنا وحشتوني والله. احنا ربنا يحفظك الله يحفظك ذكر كان قطع الله عليك. لا ما خلاص ما لا لا لا لا ربنا يحفظك ذكر كان ان شاء الله يكمل ان شاء الله. اللهم كلهم ما شاء الله النور ده والوسامه دي ما شاء الله لك فتح الله عليك ونفع الله بك. الله يحفظك شرفنا والله الله يجزيكم يا رب ولا ينقصكم. قلنا الذاتية لا تتعلق بالإرادة والمشيئة. إيش رأيكم في هذا الكلام؟ الله عز وجل أليم ودائما أليم. يبقى هنا يبقى يعني هنا يبقى إذا الكلام صحيح يعني ليس فيه إشكال صحيح؟ يعني هو لا نقصين نقول إنه إن شاء سمع وإن شاء لم يسمع، إذا أراد السمع سمع وإذا لم يرد السمع لم يسمع، لا تكون في الذاتية لكن تكون فين؟ الصفات الفعلية. تمام؟ طيب نقول هنا يبقى قلنا هنا الصفات الذاتية والصفات الفعلية. طيب هنا بتكلم عن النزول وقلنا صفات النزول صفة فعلية لله عز وجل تليق به سبحانه وتعالى، ولا نسأل عن كيفية النزول، نقول ينزل ينزل لأن وردت الأحاديث بالنزول، كيف ينزل لا نسأل عن كيف ينزل لأن الكيفية لا نعلمها، سندخل في مسألة غيبية قلنا عن الله عز وجل أصالة، لكنه ينزل ونزوله ليس كنزول غيره، ليس كمثلي شيء والسميع البصير. الله يحفظك. احنا جهزنا لكم القاعة اللي بره. طيب نرجع، فقلنا الآن النزول إثبات النزول وهو كده لو ساعتين بعد كده هنضطر نغير معاك. ومستمر كده لو مستمر الوقت ده كده يبقى مش هينفع. طب ننتهي بس من اللي معانا ده ونشوف هنعمل كده يبقى. نرجع طيب نقول هنا إذا نزول الله عز وجل نقول نثبت النزول مع تنزيه النزول هذا عن الـ عن الـ عن التشبيه وغير ذلك، لأنه ليس كنزول المخلوقات، ليس كمثل شيء والسميع العليم. نقول هنا وهذه مسألة مهمة جدا أنك في صفات الفعلية لله عز وجل وفي كل الصفات أنك تنتبه لمسألة التكييف ولا تقع فيها، لأن المسألة غيبية. وقلنا إذا كان لله غيب من باب أيضا إذا كان أنت لا تستطيع أن تصف ملك من الملائكة، هل تستطيع؟ لا تستطيع. لو قلنا لك صف جناح واحد فقط منه أنت لم تراه فكيف ستصفه؟ ولكن والله عز وجل أيضا غيب لم يره أحد كما قلنا، فلا يمكن لك أن تكيف أو أن تصف الصورة لذلك. لكن هنا قال بينا في هذا الحديث فيه النزول ونزول ثابت كما قلنا في الثلث الأخير من الليل، وهذه حقيقة وقت عظيم جدا لابد أن ننتبه لكل أحد أنه يتحرى هذا الوقت من الثلث الأخير من الليل الذي ينزل فيه الله عز وجل نزول يليق بجلاله. وقال فيه الله عز وجل من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له. كم منا يتحرى هذا الوقت ليلة، من أراد أن يدعو فليتحرى هذا الوقت، هذا وقت استجابة الله عز وجل، والذي قال من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني، من أراد أن يسأل له شيء فليتحرى هذا الوقت من الليل، يقوم فيصلي يتوضأ يتطهر ويصلي ركعتين يدعو الله عز وجل يسأله بما يريد أو يستغفره يستغفر ويتوب مما فعله. المرء يعصي الليلة يعصي الله عز وجل المرء نهارا فيسأل الله عز فيستغفر الله عز وجل، فإذا الدعاء مستجاب، السؤال يعطى، المغفرة هنا أن يقدم المغفرة في هذا الوقت الذي هو من أفضل أوقات، وهذه فضل من الله والنعمة. انظر الله يعطيك أوقاتا يقول لك هذه الأوقات للمغفرة وللسؤال وللدعاء فلا تفرط فيها، وهذا الناس نيام وأنت تقوم في هذا الوقت من الليل ويكفيك أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيسمع من يسأل فيعطيه، ومن يدعو فيجيبه، ومن يستغفر فيغفر له ويتوب عليه. فهذا رب كريم سبحانه وتعالى من علينا بهذه الأوقات الفضيلة التي فيها باب عظيم للرجوع والسؤال والدعاء. فحري بنا لا نسأل أهل الدنيا شيء، بل نسأل الله عز وجل الذي يعطي أهل الدنيا جميعا. أردت شيئا قم من الليل فاسأل الله. وأعلم كثيرا من الناس كانوا يقومون ليلا يسألون الله يجدون ما يسألون صباحا. وهذه يعني قلوب لله عز وجل، توكل وثقة وحسن ظن بالله بأنه عندما يدعو الله عز وجل هو يلجأ إلى الله، همه شيء حزنه شيء يقوم إلى الله عز وجل في هذا الوقت المبارك من كل ليلة، فينزل فيه الله عز وجل ويعني يجيب فيه الداعية. في مسائل في هذا الحديث الذي قبله وممكن نتعرض إليها، مسألة هل الله عز وجل، قلنا لله يدان وقلنا الرواية جاءت اليد اليمنى، طب هل يصح تسمية الله بتسمية اليد الأخرى لله باليد اليسرى؟ مين اللي بيقول لا؟ أنت بتقول لا؟ مين اللي قال لا؟ قلت أنا مؤخر. أنا بسأل سؤال، مين اللي قال لا؟ أنت ليه لا؟ كلتا يدي ربي يمين. طب عندك رواية أخرى عن صحيح مسلم قال وليس قال لما قال وبيده الأخرى قال وبيده اليسرى أو بيده الشمال، قال ويأخذ الأراضين أسف بشماله. والرواية عند مسلم، والرواية عند مسلم. فيعني مسألة خلافية، بعض أهل العلم قال لا كما قلت أنت إن كلتا يدي ربي يمين، ونقول يده الأخرى لأن الرواية جاءت بيده الأخرى وليست يد الله عز وجل يمين. وبعض قال لا حتى الرواية جاءت عند مسلم، وبعضهم شذذوا رواية مسلم، هي رواية يعني متابعة ليست في الأصل، حتى تقول هو مسلم عنده ضعيف، لا نقول نعم هذه الرواية من الروايات التي فيها قال بيده بشماله، فالبعض شذذ هذه الرواية وقال إنه ليس فيها صفة الشمال. والبعض قال لا إشكال، حتى لو أثبتنا الشمال ليست منقصة، ليست منقصة، لكنه المقصود إنه، وهذا لا يمنع أن نقول كلتا يدي ربي يمنى على أن فيها اليمين والشمال، لكن الشمال أيضا فيها اليمن والخير كما في اليمين، أرادوا أن يجمعوا. والبعض قال لا المسألة نصا كلتا يدي ربي يمين بهم كل يمين، فنقول يده الأخرى أيضا يمين ولا نقول الشمال، وشذذ رواية مسلم في مسألة الشمال. وعلى أساس هم الذين قالوا بأن لا شذوذ في رواية مسلم في الشمال قالوا الاثنين كمال ما فيش فيه نقص، ليس كالمخلوق ان الشمال انقص من اليمين، لو جدتم ان الرسول كان يستخدم اليمين في طهوره وترجله وتنعمه كان يستخدم الشمال في طهارته ويعني الاذى وحمل غير ذلك، فكان في حق المخلوق في اليمنى اليمين افضل، لكن في حق الله عز وجل الذين قالوا ليس هناك منقص في ذلك. ايا كان فيها خلاف، والراجح والله اعلم ان كلتا يدي ربي يمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والا البعض قال باثبات الروايه ولا يعني إشكال فيها. طيب قال الله أشكل في الحديث، قال إن الله يطوي السماوات يوم القيامة ويطوي الأراضين. طيب أين الباقي الخلق؟ أين الخلق من الإنس والجن والملائكة في الوقت هذا يكونوا فين؟ إذا كان يطوي السماوات ويطوي الأراضين نقول لا نعلم، لكن الله شاء على كل شيء قدير، ممكن يطوي السماوات ويطوي الأرض ويظل الجن والإنس والملائكة في مكان لا نعلمه، فهذه يعني لا يسأل عنها نقول. طيب مسألة النزول، وأثبتنا النزول صحيح وأثبتنا الاستواء على العرش، هل لو نزل لا غير مستوى على العرش لا يكون مستويا على العرش، أم لو نزل وهو مستوي على العرش، أم نقول نزل وهو مستوي ولا نعلم هل هو العرش يخلو أم لا يخلو؟ تفهمين المسألة؟ لا هي مش كيفية، هذه أنا ما بنقولش الكيفية، لا ما يختلط عليك الكيفية، هو الكلام إنه في نزول. طب كيف في نزول وفي استواء على العرش؟ هل العرش سيكون خاليا لو حدث النزول أم لا؟ نقول الجواب فيها خلاف، بعض أهل العلم قالوا ينزل وقت النزول غير مستوى على العرش، والبعض قال ينزل وهو مستوى على العرش، ولا نعلم كيف النزول ولا كيف المسألة الكيفية لا نستطيع أن نتكلم فيها، لكن نثبت الاستواء ونثبت النزول. ف فهو ينزل ولا يخرج من العرش. والبعض قال لا نعلم، سنثبت الاستواء ونثبت النزول ونقول لا نعلم. هل يخلو أم لا يخلو؟ لا نعلم. فيها ثلاثة، فيها أقوالات أقوال أصالة في ذلك الأصالة، وكله عند كلام عند أهل السلف عموما. نحن نستعرض الكل في عند أهل السلف في ذلك أصالة. طيب، هل النزول له في الثلث الأخير في مصر غير في أمريكا غير في أوروبا غير في مكان، والسوق الليلة يتغير؟ هل الحديث خاص بمكان معين؟ قلنا لا، الحديث النزول ليس خاص بمكان معين، ويكون الباقي لا نصيب لهم. لا، نقول لا، الله عز وجل الحديث جاء في العموم ينزل. طب هل نقول ينزل في كل ثلث ليل ينزل؟ البعض قال لو كان كل ثلث ليل سينزل باختلف يبقى ربنا بنزول يعني في كل ليل على اختلف. قلنا لا نعلم، ما يمنع ذلك الله عز وجل من شيء، الله عز وجل كل شيء قدير. هو قال ثلث كل ثلث الليل في كل زمان او في مكان هو ينزل فيه، ولا يشترط بان يكون في كيفيه ايضا لا نعلمها، لكن سنثبت النزول وانه في كل مكان وفي زمان حسب الليل الخاص به ينزل في ثلث الليل اصاله. تمام. طيب، نعم. وإيه نجح موضوع النزول والعرش؟ إزاي أصلا يكون فيه خلاف مثلا؟ سيبك مفتوح. لا، ما دي أمور ليست في أصول، لا إشكال، هذه مسألة اجتهادية. إحنا أثبتنا إن مفيش خلاف في إثبات النزول، مفيش خلاف في إثبات الاستواء، ده الأهم. لكن مسألة النزول ويجمع مع الاستواء، يخلو أم لا يخلو منه العرش، هذه هي اللي اختلفوا فيها العلماء، لأن النزول ثابت والاستواء ثابت. وقلنا الخلاف فيها كما شرحناه لا إنكار فيه، كل بعضهم قال لا نعلم، نتوقف نثبت النزول نثبت الاستواء، قال لا إذا نزل يبقى العرش غير مستوي، والبعض قال لا نزل وهو مستوي، والبعض قال لا نقف. وقلت ليس فيه إشكال إما تقف فيها أو تقول هو نزل وهو مستوي، تثبت الاستواء وتثبت النزول وتسقط. ما خلاص هتقول هو هتثبت الاستواء وتثبت النزول وتقف على ذلك. طيب، كل هذه قلت يعني لا إشكال فيه، الخلاف فيها يسير يعني. نعم. لا نعم، ما احنا قلنا بالمشيئه نعم، هو ده بعد قال ذلك، لكن هل خلاص هتثبت عند النزول عدم الاستواء؟ هتلازمها يعني ولا لا؟ هو ده المقصود. ولازم ننتقل والله اعلم صعب، بس نخلص الحته. طيب، ناخذ حديث جابر اثبات صفه الكلام. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في القران. حدثنا محمد بن كثير اخبرنا اسرائيل حدثنا عثمان بن المغيره عن سالم عن جابر بن عبد الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموقف، فقال: الا رجل يحملني الى قومه فان قريشا قد منعوني ان ابلغ كلام ربي. طيب، هذا قال: الا رجل يحملني الى قومه فان قريشا قد منعوني ان ابلغ كلام ربي. القران هو كلام الله عز وجل، وكلام الله عز وجل لا ينحصر ولا يتناهى، لان الله عز وجل لا بدايه له فلا بدايه لكلامه ايضا، ولا نهايه له فلا نهايه لكلامه، وكلام الله عز وجل لا ينحصر. قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وفي سورة لقمان: لو أنما في الأرض من شجرة الأقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم، ويدل ذلك على أن كلمات الله لا تنفد. وقلنا أن لا، كلام الله لا يتناهى ولا ينحصر، لا بداية له ولا نهاية له أصالة. فحتى قال: كل لو كان البحر مدادا كلمات الله، لا نفد الله قبل أن تنفذ. يعني كان البحر الحبر وتكتب به البحر ينفذ، وما دام كلمات الله عز وجل أيضا. والقرآن هو من كلام الله، لأن كلام الله قرآن وغيره، القرآن هو من كلام الله عز وجل. والكتب التي أنزل الله على المرسلين من كلامه، الإنجيل والتوراة والزبور وصحف إبراهيم من كلام الله عز وجل، طبعا قبل التحريف لذلك أيضا. والقرآن الذي معنا من أوله من الفاتحة إلى الناس من كلام الله عز وجل أصالة. وكل قوله أن كلام الله عز وجل لا نهاية له ولا حصر له. وكلام الله عز وجل قديم النوى حديث الأفراد أو حديث الأحد، فاهمين هذا؟ يبقى الله عز وجل سبحانه وتعالى صفة الكلام قديما لله عز وجل، ويتكلم وقت ما شاء سبحانه وتعالى. بدليل لما جاء موسى إلى الشجرة كلمه الله عز وجل، لما جاء موسى بميقاتنا وكلمه ربه. فإذن الكلام متى؟ لما جاء موسى إلى ميقات الله عز وجل أصالة. ويكلم الله أهل الجنة إذا دخلوا الجنة، يا أهل الجنة. ويكلم الله أهل النار إذا دخلوا النار، كما قال خلود بلا موت وخلود بلا موت أيضا. وهذا نقول هذا معنى أحد الكلام أو حادث الأفراد، يعني إنه الكلام بيحدث في في في في وقت عندما يشاء الله عز وجل أن أن أن أن, أن, أن يكون. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، يثبتون أن الله يتكلم وكلامه أيضا له ألفاظ ومعاني. كل هذا خدناه في العقيدة، له ألفاظ، ليس كلام الله ألفاظ دون معاني، وليس معاني دون ألفاظ كما قال بعض الفرق في ذلك. فالقرآن معجز بلفظه وبمعناه، وليس القرآن مخلوق خلقه الله عز وجل، بل هو صفة من صفات الله، لأنه من كلام الله عز وجل. قد سمعه جبريل عليه السلام من الله عز وجل، وسمعه من الله موسى عليه السلام من الله، وسمع من الله أيضا محمد صلى الله عليه وسلم في حديثة المعراج أو في واقعة المعراج أو في المعراج. فكل هذا قد ثبت. قال تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي اتبع قراءته التي قرأها جبريل عليك لتستمع، فتتبع ما قرأ عليك به. قال تعالى أيضا يعني إيش، ولا أو في معنى: ولا تحرك به لسانك تعجل به، أي أن الله عز وجل تكفل من النبي سيحفظ القرآن، وأنه عليه فقط أن يستمع ويردد ما يقوله جبريل، والله قد تكفل النبي بحفظه، فلا يتعجل ذلك أصالة. أن لا تحرك لسانك به استعجالا أن تحفظه، فالله قد كفل أن يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. فكان ينصت إلى جبريل عندما يلقي القرآن عليه ويسمعه منه. الأول كان يردده خلفه حتى يحفظه، والله أمره ألا يحرك به لسانك لتعجل به، يعني لا تعجل بحفظه، سنتكفل لك بالحفظ، لكن أنصت إلى ما يقول جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. زينوا يعني زينوا القراءة، حسنوا القراءة، جودوا القراءة. وهذه من المستحبات في الإنسان إذا قرأ القرآن، أن يقرأ كلام الله عز وجل يزينه ويحسنه بحسن التلاوة وبحسن التدبر فيه وتدبر المعاني، وهو يزوده أصالة. لأنه المقصود لا تزيين الفعل، مش تزيين القرآن، القرآن هو أصلا مزين من الله، هو غاية الكمال والحسن فيه، لكن زين فعلك وأنت تقرأ القرآن وأنت تتكلم عن القرآن، هذا هو المقصود، ليس تزيين القرآن نفسه كما قلنا. ونقول أهل السنة والجماعة طبعا يعني يثبتون أن القرآن هو كلام الله عز وجل، وكما قلنا كلام له حروف ومعاني، تكلم به الله عز وجل بصوت وحرف، ونزل على جبريل أو سمعه جبريل من الله، ثم نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وقرأه عليه، وقد حفظه الله عز وجل إلى قيام الساعة. قال: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. وهنا نقول إن هذا يدل، يعني هذا تكفل الله عز وجل بحفظ القرآن إلى قيام الساعة. وهنا نقول هذا معتقد أهل السنة والجماعة. الطوائف المبتدعة بعضهم طبعا أشهرهم المعتزلة والجهمية، الذين قالوا إن القرآن مخلوق، ودي اللي حدث فيها فتنة الإمام أحمد في زمانه لما قالوا القرآن مخلوق. طب هم استدلوا بإيش؟ قالوا: قال الله عز وجل الله خالق كل شيء، وهذا القرآن شيء، فإذا الله خالق القرآن، وهذا كلامهم باطل. ليش بقى أهل العموم وأهل الأصول راح فين النت؟ مش ده عموم، أليس هذا بعموم؟ طيب ما الذي حدث؟ مش عارف الفيس ويف. طب أنا عايز كل يرفع ايده. وقت ما اشوف الفيس ليه مشكلته. ايه ده؟ اه ده حد ضرب البس. لا رجعنا وانت فاتح الصوت ليه يا عسيف؟ عايز ناخد منها يعني؟ مش هحرمك من المسألة دي، بس أنا مش عارف أدخل بالظبط، غيرت الباسورد. ما عندكش رصيد يا عم، بس عامل لي فيها فتحولي بس، ما عندكش رصيد. خلاص اصلا دخلت عندي انا. قولوا لي بقى، ها من سيجيب؟ هتجيب؟ يجب انما هو اذا اراد شيئا ان يقول لكم فيكون، فالخلق يكون بقول، فكيف انه خلق الايه الله خالق كل شيء وكل ده من اكد الفاظ العموم، فهم قالوا القران شيء وهو مخلوق، فاحنا استدلوا هم بالعموم، هم استدلوا بالاصول بالعموم، فانت كيف سترد على العموم؟ قول يا سيف. ده بالسبق، دي سورة النمل. اه كل هنا ما كانش كل حاجة، ما كان في ملك سيدنا سليمان وما كانش أو نفس الكلام برضه في نهاية الكل هنا. مش يعني تقول إن ليس كل هذا على حسب العموم، يعني أو قد يأتي العموم ويرد ولا يرد كل العموم، يرد به بعض العموم، بعض يخرج منه بعض الخاص. يبقى أنت أحسنت إنك جبت مثال تريد إنك ترد، يعني عايز تقول إيش هنا؟ إن كل شيء هذه أنا ليس عموما كليا بل بحسبه وافقونا على ذلك. هتجيب هتكمل اكمل. طيب في اي جديد؟ ايوه بس انت ده دليل تاني. انا دلوقتي في العموم، لا مش نفسه، لا انت عايز تقول انه تعوز بالكلمات ولا يتعوز بالمخلوق، هو ليس بالمخلوق، هو اللي يريد ان هو بيرد العموم، هو يريد ان يقول لك ان في عموم جاء اخر وليس المقصود به العموم الكلي. فاذا هنا ايضا خالق كل شيء هو يقصد به عمومي، يعني ليس عمومي كل شيء حسب، هو يقصد هنا بعموم المخلوقات، يعني فيقصد ان الله خالق كل شيء مخلوق والقران ليس بمخلوق فلم يدخل في العموم. فاهمين؟ يبقى هو كل اللي بيستدلوا به ليس بكلية العموم المطلق، لا ده بالعموم على حسب المراد، والمراد انه خالق كل شيء، يبقى كل شيء مخلوق هو اللي داخل في هذا العموم، واما غير المخلوق فلا يدخل. فلو قلنا بان القرآن صفة يبقى ليس مخلوقا، لان لا ليس مخلوق وصفته غير مخلوق. فهمتم الرد هنا؟ طيب، لان صفات الله عز وجل يقال لها شيء نعم لكن ليست مخلوقة، يقال لها شيء نعم لكن ليست مخلوقة، لكن الخلق هو نتيجة الصفة. ليش؟ لأنه ليش بنقول ذلك؟ لأن قال تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فهنا الشيء هنا كان في المخلوق، يبقى قد يقول الشيء يراد به المخلوق ويراد به غير المخلوق، فالعموم هنا في الشيء المخلوق والشيء غير المخلوق لم يدخل في العموم. ف فاهمين حاجه؟ فاهمين بجد؟ طيب اذا هنا نقول هنا قال في حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يحملني الى قومه فان قريشا قد منعوني ان ابلغ كلام ربي. والشاهد هنا قال كلام ربي، كلام ربي اللي هو القران، وهو ده الشاهد في الحديث ان النبي قال كلام ربي، فجعل القران كلام لله عز وجل وهو يريد ان يبلغه وقريش منعته من التبليغ. طب هو في باقي حديث في حديث عائشة؟ ده باقي أكثر من حديث في الكلام. طيب نكتفي برأيكم بأبو داود كده ولا إيش؟ طب نكتفي بهذا القدر في سنة أبو داود بداية بس اليوم كده، يعني تحفيزية شوية للشباب. بعد كده القرابة قطع بصراحة عندنا، وعن دقائق كده ونشوف الأصول، ندخل في الأصول سننتقل في الغالب. فنكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.